لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة المطففين، إحنا في المنطقة اللي بنتكلم فيها عن صفات الأبرار. طيب، وكنا استعرضنا الصفات كده مجملة مع بعض في المرة اللي فاتت، يعني إحنا تقريبا قدام حوالي 20 صفة. زي ما قلت، يعني ممكن الصفات دي تتصنف بأكتر من طريقة، او برضو انها يعني في حاجات منها جايه صريحه، في حاجات بتستنبط. المهم ان احنا قدام مجموعه من الصفات. انا يعني قلت لكم ازاي ان ايه نطلع الصفات، واحسن من الكلام ده. طبعا الكلام ده هو مجرد ترقيم، بس احسن منه ان يبقى انا عندي الايات اللي بتوصف الابرار، بس هو ده الاهم. ان الحمد لله المناطق بتاع اوصاف الابرار معروفه، مثلا في منطقه عندنا في سوره المطففين، في منطقه في سوره الانسان، في منطقة في سورة آل عمران، يعني في مناطق معينة بتوصف الأبرار. الأوصاف دي القرآنية أهم من الكلام اللي أنا قلته ده، يعني أهم من الحاجات اللي أنا التفنيطة اللي أنا فضنطها. التفنيطة دي بس فكرتها، أو التقسيمة دي فكرتها بس إن إحنا إيه نصحصح في حاجات أو ننتبه لحاجات، لكن هو في الأخير الأهم من الآيات نفسها اللي فيها وصف الأبرار تكون حاضرة في رأسنا. نحن دايما بنقول يعني ليس شيء أوقع في النفوس من النصوص. النصوص هي أوقع شيء في النفوس على الإطلاق. طيب، قلنا احنا هنا بقى نقول ايه ان الصفات اللي احنا المفروض يعني استخرجناها دي، هنشوف ادلتها بقى، ادلتها، ونشوف يعني لو في بعض التفصيلات المتعلقة بيها. خلاص، دلوقتي احنا بقى في مرحلة التدليل والتفصيل، تدليل على الصفات دي وبعض التفصيل اللي تخصها. كنا قلنا اول صفة ايه بقى كانت عندكم؟ التخلق بأخلاق العبودية لله حبا وإيه وطاعة. طيب، فين بقى الدليل؟ قال الله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير. يبقى وصفهم بأنهم إيه؟ عباد الله. خلاص، إن هم الأبرار دول المفروض موصوفين قبل كده، توصفوا هنا بإيه؟ بعينا يشرب بها إيه؟ عباد الله. إذن هم توصفوا بالعبودية. والعبودية في القرآن في عبودية عامة وعبودية إيه؟ خاصة. فلما تيجي العبودية في موطن الثناء تبقى عبودية ايه؟ خاصة، مش عبودية عامة. إذا جاءت في مقام الثناء فتبقى عبودية خاصة. طيب، فهنا ده اللي خلانا اعتبرنا العبودية ايه؟ وصف. اعتبرنا العبودية وصف ايه؟ وصف خاص. مفهوم الحتة دي؟ طيب، يعني مثلا ربنا يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. دي عامة ولا خاصة؟ عامة. خلاص، بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. خلاص، طبعا بعض الناس هنا يقول لك: بعثنا عليهم عبادا لنا اللي هم مش عارف مين اللي اتبعتوا على مين. طبعا الكلام ده احيانا يعني نقيل مش مستقيم، ان ربنا مش هيذكرهم عبادا لنا، يعني الكلام واضح ان دول ناس مالهم صالحين، يعني واضح جدا ان احنا قدام ناس صالحين، مش قدام مش عارف بختنصر وعمل مين ومش عارف مين وحرق مين. يعني صراحه الكلام، لان احيانا من الحاجات اللي بتفيد تتبع عاده القران في الكلام. يمكن الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير رحمه الله في مقدمه التحرير والتنوير كان أجاد في هذه المسألة، بفكرة عادة القرآن الخطابية. ربنا مثلا لما يقول كده، لما مثلا يحب أنه يصف الفجار بيصفهم بكذا، لما يحب على طول القرآن، فما نجيش في حاجة كده نيجي إيه؟ نيجي طالعين بها طلعة كده غريب. ففي مقامات الثناء ربنا لما ينسب العباد دول نفسه كده ويجيبهم مثلا في مقام ما، ده بيبقى في الغالب دي العبودية الإيه؟ خاصة، العبودية الإيه؟ الخاص. ماشي؟ طيب، فهنا ده قصد موطن الشاهد. هي دي الفكره دايما، مش حضور النصوص. الفكره ايه اللي هتستخرجه من النصوص؟ الاستخراج من النصوص او الاستنباط. قلنا الاستخراج ده ينفع للناس اللي هم زي حالتنا دول عندهم الاصول، انما الاستنباط ده بتاع العلماء. العالم هو الذين يستنبطونه منه، انما الاستخراج مثلا نستخرج الوسائل الرئيسيه، نستخرج اسم الله اللي هنا نستخرج، ده اسمه الاستخراج. انما الاستخراج غير الاستنباط. الاستنباط ده خاص بالعلماء، والخلط ما بين المسالتين دول بيعمل مشكله. المشكلة ان نحرم المسلمين ان هم يستخرجوا اشياء تنفعهم القرآن خلاص بضوابط، وفي نفس الوقت برضو بيعمل مشكلة ان يتجرأ جماهير المسلمين على الاستنباط. واضح؟ فلازم المسألة دي ايه؟

حقيقة معظم المهن تجارة. ولذلك أنا دائما أقول التجارة هي مهنة المهن، التجارة هي مهنة الإيه؟ المهن. ما في مهنة لا تشتمل على تجارة. عشان كده صراحة لو احنا مثلا حابين نعلم مثلا ولادنا حاجة فعلا يتعلموا بيزنس الأول، يعني في البلاد اللي هي جاية شوية مثلا في دبي والإمارات مش عارفين الكلام ده، بيعلموا الأطفال بيزنس مثلا من ابتدائي، والكلام ده الحقيقة كويس، لأن التجارة هي مهنة المهن أو حرفة الحرف. في الحرف الدنيوية، الحرف الدنيوية خلاص، في العمرانية يعني، تيجي التجارة دايما على رأسها، لأن حقيقة كل المهن فيها الإيه؟ فيها البيزنس. النهاردة الطبيب بيعمل إيه؟ بيزنس حقيقي برضه. بس دايما البيزنس ده هم بيقسموه، في بيزنس اسمه سيرفيس، سيرفيس خدمات خلاص، فده بيزنس سيرفيس، هو في النهاية تجارة. ولذلك الطبيب ده بيعمل زي والتاجر الشاطر من الاطباء هو اللي بيجيب فلوس كتير، انما التاجر الخايب تمام اللي ما عندوش يعني سنس التجاره ما بيجيبش فلوس كتير. المهندس، المدرس، المحامي، التجاره هي مهنه المهن. ولذلك الشريعه دايما لو بتتكلم عن مهنه واحده بتتكلم عن التجاره. الشريعه دايما لما تجيب سيره مهنه، القران لما يجيب سيره مهنه يجيب سيره الايه؟ التجاره، فهي مهنه المهن. لذلك هي أهم حرفة أو مهارة عمرانية يتعلمها الإنسان على الإطلاق، يكون عنده سنس التجارة ده. لأن هو سنس التجارة مش معناه إن واحد بيعمل إيه؟ واحد بيعرف يضحك على الناس ويكسب فلوس، لأ، إن واحد بيعرف السلع اللي عنده هو بيعرف يخدمها كويس، إن السلع اللي عنده بيعرف يخدمها، بيعرف يخدمها في إن هو يجيب السلع دي نفسها، في إنه يجهزها، في البرزنتيشن بتاعها، في بيعها، في اللي هو في خدمة ما بعد البيع. كل ده تجارة. واضح ان مش التجارة فكرة واحد بيجيب شوية حاجات، يعني يقول لك بيجيب حاجات وحطهم في السوبر ماركت، تاجر ده مش تاجر، ده بيع، ده مش تاجر، ده ممكن اصلا الروبوت يبقى احسن منه. انما التجارة مش كده، التجارة هي الرؤية التجارية، ان واحد يبقى هو عنده السنس ان هو مثلا دلوقتي هيشتغل في حاجة، بيعمل ايه؟ بيعمل لها بيدرسها كويس جدا، بيدرس السوق، بيدرس السلعة خلاص، بيدرس المستهلك الكلاينت. بعد ما بيدرس الكلام ده كله تمام ويفهمه بشكل كويس، بيبدأ يختار، والله السلعة دي ربما يكون أنسب لي، أنا القدرات ومسك الحاجات دي، خلاص أنا مثلا ده مناسب لي. طب مناسب لي هبدأ ازاي؟ أبدأ أوفر الحاجات اللي أنا محتاجها، رأس المال بتاعي أوفر الحاجات دي، خلاص الحاجات دي هوفرها منين؟ طب ايه الانس؟ هنا بقى التجاره بتيجي فكره ايه؟ الانسان متعلم ولا مش متعلم في هنا؟ ان مثلا في ناس تحب تبدا تجارتها مثلا بناخد من ده سهم وده سهم وده سهم، ده دمار، دمار. يعني الناس دول ده يعني مثلا الحوار ده في منتهى السوق، دايما هو هيبدا لازم تبدا بمالك انت الايه؟ الخاص او مال اللي حواليك. مثلا تفلس امك، تفلس اختك كده. في الغالب يعني بيفلسوا معاك بس ربنا بيكرمك بعد كده وبترد لهم فلوسه. بس المهم اللي هو المال اللي ما شكلش عليك عبء في الايه؟ في الاول. يبدا يقول لك لا طب احنا هنجيب ايه؟ هنجيب واحد مش عارف مدير سي او، وهنجيب واحد اتش ار. يا عم احمد انت تبقى كل حاجه، انت السي او، انت الاتش ار، انت كل حاجه. لان في المرحله الاولى لازم كل المهام انت تكون ايه؟ انت بتديرها بنفسك عشان برضو تامن الخسائر. المهم كل هذه يعني كل الكلام ده، انا قعدت فتره طويله بدرس بزنس بس عشان المشروع، مش عشان بحب الفلوس، بكره الفلوس، بس عشان المشروع. فان انت فتره يعني انت كل الحاجات دي، ده علم، ده علم، ده حاجات انسان بيتعلمها، تراكم خبرات بشريه، ان هو علم عمراني عامل زي الطب. الفرق بقى الشريعه عملت فيه ايه؟ اللي عملته في كل العلوم، انها حطت له غايه خلاص، عملت له ايه؟ ضوابط، حطت غايه التاجر المسلم غير التاجر غير ايه؟ المسلم، حطت له ضوابط في الممارسه خلاص، خليته محكوم بالايه؟ هو عمران محكوم بالايه؟ بالايمان، وخادم للايمان خلاص، وربطته بالدين والدار الآخر. بس دي الخلاصة، ده اللي عملته الشريعة فين؟ في التجارة، حطت لها وجهة، ضبطت لها الوجهة، دي أول حاجة، خلتها محكومة بالإيمان، وخلتها خادمة للإيمان، وربطتها بالدين والدار الآخر بس. ولذلك هتلاقي كتير جدا مثلا ربنا بيتكلم عن التجارة معاه ويقربها بالتجارة بتاعت الايه؟ بتاعت البشر، ربطها بالدين وبالدار الآخرة، خلت التجارة دي محكومة بالإيه؟ بقواعد الإيمان، إلا من بر واتقى الله بر وصدق، خلاها في خدمة الإيمان، إن لما مثلا المجتمع المسلم محتاج للسلعة دي عادي يقول هي لله من اولها لاخرها، ما خليهاش تشغله عن الايمان، حط لها غايتها بشكل واضح وصريح ماشي، في ان غايه التجاره دي ايه؟ ان الانسان يكفى الدنيا علشان يتفرغ الاخره. لو جت بقى هتيجي على حساب الاخره ولا تيجي على حساب الدين؟ لا شكرا. واضح؟ فالمهم شويه حاجات حطتها الشريعه، لان الاصل التجاره مهاره عمرانيه، زاز الطب، زاز الهندسه، زاز الصيدله، خلاص؟ مهاره عمرانيه. مفهومه القصه؟ فدايما التجاره هي حرفه الحرف. هي مهنه المهن. لو هيتعلم الانسان اللي يسلك في الحياه مهنه عمرانيه واحده فلتكن الايه؟ التجاره، يتعلمها كويس، خلاص؟ طبعا ما يروحش عالم التجاره ده بقى وهو معاش الشريعه، التجاره المعاصره، التجاره المعاصره مليانه مليانه بلاوي. التجاره المعاصره مليانه بلاوي، مليانه مخالفات شرعيه، مليانه جرائم، جرائم ايمانيه، مليانه دمار، دمار. التجاره المعاصره مليانه دمار، يكفي بس انها قائمه على المنظومه الربويه. يكفي انها قائمه على المنظومه الربويه، يعني ده بس يكفي بها شرا انها قائمه على المنظومه الايه؟ الربويه. اي واحد النهارده في الحاجات اللي بيدرسها في البيزنس، في اول حاجه ازاي تبدا ستارت اب، بيقول لك ازاي تعرف تاخد قرض تبدا الستارت اب بتاعك من خلاله، ستارت اب المشروع الناشئ يعني. ازاي يعني؟ بيعلمك ازاي تعرف تجيب تمويل للستارت اب بتاعك. التمويل ده كله ايه؟ كله ربوي، من اوله لاخره ربوي. فهي منظومه خربانه، لا حاضر فيها مركزيه توحيد ولا وحي ولا ايه؟ ولا اخره. فمنظومه خربانه، ولذلك محدش يدخل المنظومه المعاصره دي خالص الا هو ايه؟ اصل واحد يقول لك اه والله العظيم يا دكتور ده انا بحب البيزنس جدا، اقعد بقى اسمح فلان في البيزنس وعلان في البيزنس ومش عارف ايه. ما يدخلش المنظومه دي الا وهو ايه؟ متسلح بالشريعه بشكل قوي، يقدر ساعتها ياخد يلتقط منهم بعض الايه؟ بعض الحاجات اللي ربما تكون مناسبه. على ايه؟ ان برضه مش ده بس في الكونسبتات، لا في كونسبتات كتير فيها مشاكل. يعني اصلا هو التجاره المعاصره مش قايمه على فكره ان انت اتقى الله وبر وصدق، مش قايمه على كده خالص. ده هو قايمه على قدرته ان هو يعرف يخدع الكلاينت، يخدع الاول الممولين ويخلوهم يخاطروا معاه في فكره ممكن مش واقفه على الارض ايه؟ صلب، يا صابت يا اتنين عور. ان هو اصلا ده دي الفكره اصلا، وانه يستغل ان هو عنده شركه ناجحه مثلا، عنده تسلا ناجحه، فيخليهم ايه؟ يخاطروا معاه في الهبل بتاعه بتاع سبيس اكس والاهبل بتاع الحاجات بتاع النيورو مش عارف ايه، تمام؟ ويفضل طول الوقت بيصدر الوهم للبشريه، ده احنا نجحنا نعمل كذا ونجحنا نعمل، يوريك الصاروخ اللي ايه اللي رأوا، ما يوريكش الصواريخ اللي باظت كلها، يوريك مش عارف الشريحه اللي بتاعه النيورو لينك اللي احنا نجحنا فيها كذا خلاص، ويصور لك ان النيورو لينك ده خرب الدنيا، وفي الاخر ما خربش الدنيا، انه في الحقيقه بيبيع الوهم ان هو بيشتغل زي ايلون ماسك ده مثلا، بيشتغل على ايه؟ هو بيشتغل على فكره سمعته في نجاحه في تسلا بتاع السيارات الكهربائيه، فبيشتغل عليها داخل سبيس اكس، وبيشتغل عليها في النيورو لينك، وفي الحقيقه كل الكلام ده ايه؟ كانوا خاربين الدنيا على الارتفيشال انتليجنس، الارتفيشال انتليجنس الاي ار، الاي ار والاي ار، وهيحل محل الانسان. انا مثلا ليا شهرين بستعمله الحقيقه، ولا اي هبل في الدنيا. كل ما هنالك الذكاء الاصطناعي التوليدي ماشي، اللي هو الجنريتيف ارتفيشال انتليجنس ده، وخاربين الدنيا. انا ليا شهرين مثلا بشتغل عليه شد جي، يعني لا ده شد جي ده خلاص قدم خلاص، ده اول ما طلع. لا دي قصه بقى لسه هنشرح تكنولوجيا. المهم يعني اقصد هم التجاره المعاصره قايمه على ايه؟ على التهويل والتضخيم. الماركتنج اصلا شغلانته كده، الماركتنج بشكل اساسي مش انك تسوق سلعتك بايه؟ بتقوى الله والصدق والبر، لا لازم دايما يكون في مسافه كبيره بين واقع اللي انت بتسوقه وما بين ايه؟ وما بين انت انشطتك التسويقيه. لازم يكون في مسافه. فهو قائم على الكذب، قائم على الخداع، بس هو في فكره كلها نسبه الكذب قد ايه ونسبه الخداع قد ايه. بس كل ما يعني نسبه الكذب قلت شويه ونسبه الخداع قلت شويه، كل ما كان ادعى ان المنتج ده ايه؟ الناس يقولوا عليه صادق. يقولوا عليهم الناس امنا. في الحقيقه مش امنا ولا حاجه. نسبة الكذب قليلة، زي الشركات بتاع العمرة كده. هو هيكذب عليك كده كده، هيكذب عليك، بس هيكذب عليك لأي نسبة بالضبط؟ هو الماركتنج نفس الكلام، هو كده بيكذب، بس فكرة هيكذب عليك قد إيه؟ بس هو بيوريك إنه ما كذبش عليك في حاجات، بس كذب عليك في حاجات تانية. بيوريك إن إحنا مش عارف التزمنا بالسعر ومش عارف بتاع إيه، بس من جوه بقى في حاجات تانية كذب عليك. المهم إن هي منظومة ما فيهاش مركزية توحيد ولا وحي ولا ايه ولا اخرة. فده متوقع، متوقع انها تكون كده، مش ان المهارة دي ما يبقاش. عشان كده انا بحذر برضو تاني وتالت ورابع، بحذر من فكرة واحد مش متسلح بالشريعة بشكل كافي ويروح يدخل هذا العلم، للأسف هيتلوث. وخصوصا ان البيزنس او التجارة بيشتغل في حاجة الانسان عنده فيها مشكلة، شهوة من الشهوات والقناطير المقنطرة. بيشتغل في الحتة دي، وبيشتغل كمان مش بس في هذه الشهوة، ده بيشتغل في مصيبة تاني، بيشتغل في ان اصلا النبي قال ان فتنة الامة في المال، والنبي قال ما الفقر اخشى عليكم ولكن التكاثر التكاثر. فطبعا هي دي يعني المشكلة، ان البيزنس بيشتغل في المنطقة دي، ولذلك قل ان انسان يعتنق مبدأ في البيزنس ويتخلص منه بسهولة، لانه بقى الموضوع ايه، فتنة مربوط بالهوى. عشان كده اللي يروح العلم ده بالذات البيزنس لازم الاول يتسلح بالشريعة ويتسلح بتقوى الله، ويروح ياخد منه بقى ايه ما يناسبه او ما ينفعه. انما لما يروح له كده ابتداء وهو مش واقف على الارض صلبة في الشريعة او في تقوى الله، زي يعني الواحد ود ان يبقى طلب، يعني لو ان الامور تعود الى نصابها وترد الى اصحابها، مفروض الطلبة بعد البكالوريا ما يروحوش خالص اي تخصص، انا ما ياخدوا سنة كده سنة ايه شرعية محضة، عشان يروح التخصصات دي ما يخربوش الدنيا. يروح التخصصات العمرانية، ما مهم يعني، الله المستعان، ان شاء الله ما نموتش لما نشوفها باذن الله. شوف فكرة التحرر من الاستعمار التعليمي، ان شاء الله تحرر من الاستعمار التعليمي، ان يبقى فعلا النظام التعليمي حاضرة في المركزيات، حاضرة في المركزيات. مهم لا بتكلم على فكرة انه انتبه، انت بتقول كويس، تقول كويس لحتة، انتبه ان البيزنس هي مهنة المهن، هي حرفة الحرف، موجودة كده هيعلمه، ما خربانة منظومة خربانة كلها. بس فكرة انه هو يجيله الوعي ان البيزنس هو حرفة الحرف دي حلو. الوعي ده مثلا كتير مسلمين مش فاهمين، كتير من الناس مش فاهمها اصلا، مش عارفينه، مش عارفين ان البيزنس هو مثلا النظام الفرنسي من الحاجات اللي كانت مميزه فيه ان عنده تخصص مقتصاد وفي شغل حلو، اللي بيقولوا الفاينانس ولا معرفش ايه ده في الانجليش، فاينانشال ماشي، الفاينانس الانجليش ان انجليش. فالبعد الفاينانشال ده في المنظومه الفرنسيه حلو، حلو يعني مقارنه بالمنظومه الانجلوسكسونيه، ان الطالب اصلا عنده خيار اقتصاد في الثانويه العامه خيار حاضر. لا، المنظومه الانجلوسكسونيه ما فيهاش المشهد ده، ولذلك تلاقي اي واحد تخصص اقتصاد او تلاقي الطلبه عند الوعي شويه في الباك، انا عندنا طبعا ماده اسمها اقتصاد وما اعرفش ايه بتاع كده، احصاء ده هبل يعني، مش ماده. هم عندهم تخصص اسمه، عنده برانش زي مثلا علم العلوم وعلم الرياضه، عندنا عنده برانش كده انه يمشي في الايه اقتصاد اللي هو الفاينانس ده. فده دي رؤيه حلوه او رؤيه واقعيه اكتر مناسبه للواقع اكتر. مهم يعني فكره ان هم انتبهوا لان ده يحضر بدري. احنا مثلا في الغالب في المنظومه الانجلوساكسونيه اللي هي البريطانيه الامريكيه، يعني المنظومه الانجلوساكسونيه بشكل عام هي في الغالب مركزه على الجزء الخدمي، على السيرفيس اكتر، مركزه على السيرفيس. زي تلاقي احنا مثلا عندنا مثلا في مصر كليات القمه، الطب، الصيدله، مش عارف ايه. لا، المنظومه الفرنسيه هي بتركز على الجزء مش السيرفيس، الجزء الانتاجي. فتلاقي اعلى معدل الهندسه، تلاقي الاقتصاد معدله ايه عالي جدا، ما بيركزش في الجزء الخدمي، عالي بس مش زي الهندسه. الهندسه دايما اعلى، الهندسه مثلا في المغرب اعلى، المعدل بتاعها اعلى، المدارس العليا بيروحوها الطلبه، يعني اما توازي الطب اما في اوقات تبقى عاليه على الطب، معظم الوقت عاليه على الطب اصلا كمنظومه الهندسه. فحتى اصلا احنا مثلا المسافه بين الطب والهندسه في مصر كبيره، الطب مثلا ياخد 98% والهندسه تاخد 93%، النسبه تبقى حوالي 5% في المعدل، رقم ضخم. انما ان الهندسه تطلع احيانا تبقى فوق الطب او توازيه، ده معناه ان المساله دي غير. ده بقى مثلا الحاجات بتاع الاقتصاد مثلا هتلاقيها بكام، كلية تجارة مثلا بتاخد كام مثلا، 72 73 62 68 مش عارف احيانا 82. لا، انما هو عنده الفاينانس مثلا لا بياخد معدل كويس، معدل عالي، وفي مدارس عليا للاقتصاد زي مدارس عليا للايه. لا، المنظومة دي حلوة في الحتة دي، حلوة في الحتة دي، اقصد من ناحية الدنيا، من ناحية الدنيا المحضة هي حلوة في هذه المسألة. خلاص،

حس ان انا مش عارف ايه عايز دين تتظبط شوية اروح للدين. ما احنا ما رحناش للدين كمنظومة بديلة، منظومة بديلة لصناعة مسلم يقدر يبقى كويس جدا في دنيا في دينه وكويس جدا في دنيا وفي اخرى. لما ما ترحقش للدين كده، فذلك في واحدة مثلا بتلتزم تقول لك انا عايز التزم علشان خاطر ابقى عندي منظومة المسلم الايماني العمراني المتزن الحضارية، لا طبعا. ده هي بس بتبقى حاسة انها بعد عن ربنا كتير فعايزة ايه تقرب من ربنا، بس بس بس كل واحد وطريقته ان هو بعيد بيقرب. لو حاسس بقى انه مش بعيد خلاص ما هيقربش ويفضل ماشي زي ما هو، اللي هو قلت عليه اللي هو القطاع الاكبر المسلمين الكائن الرمادي. انا حلو انا بصلي وتمام وبطلع الزكاة بتاعتي وبدير عمر اعمل ايه تاني يعني اتشقلب؟ هما بس يدوب شوية موسيقى بنسمعهم وخلاص ربنا يعفى عنهم، ويعني هي كل فين وفين ما تشوف لنا في اللي بنعمله في الدنيا. هذا الكائن الرمادي مش هي ما ياخدش اي خطوة. نبقى لما بيحس انه بعيد قوي وانه في غفل قوي او الدنيا لطشت معاه، لطشت معاه اجتماعيا، لطشت معاه اقتصاديا، فيعمل ايه؟ نروح لربنا بقى، نروح بقى للاخرة بقى، نروح بقى نروح بقى لربنا. فيروح لربنا، رايح لربنا يعمل ايه؟ عايز نظام بديل للحياة يبقى فيه الايمان والعمران وفيه كذا؟ ابدا. رايح لربنا عشان المشكلة اللي هو فيها، رايح لربنا عشان حاسس انه بعيد قوي، ان هو مش مظبوط. ففي اشكال حتى في رؤيه الاستقامه ورؤيه الالتزام اصلا، في اشكال عند المسلم في رؤيه الاستقامه والالتزام اصلا. انما الصحابه ما كانش كده، الصحابه كان بيصنع هذا الانسان الايماني الايه العمراني من الاول، ده محطوط في البؤره من اول، هو محطوط في البؤره انه يصنع انسان. الانسان ده مش مجرد لا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد، هو فاهم، هو فاهم ان هو المفروض جاي ماشي يقيم دين الله في الارض، مفروض جاي يوري الناس منظومة الإيمان والعمران الرباني، مش خالص في رأسه إن هو إيه جاي يبقى كويس يصلي ما بيصليش بيعمل معاصي ما يعملهاش. ولذلك المسلمين وقفوا هنا، وكل واحد فضل دنيته زي ما هي دنيته، أو طلق دنيته خالص كلية وبقى مركز شوية في إن إحنا ربنا يصلح حالنا وتمام زي الفل ودي الدنيا ماشية. طبعا هو مش بس تطرف، هو مشكلة في الرؤية عادي. طيب في يبقى كده قلنا في الصدق في الاقوال، ده قلنا الوفاء بالنذور، وقلنا ايه الوفاء بالعهود والمفون بعدم ايه بعدم اذا عهدوا. قلنا كمان بقى حتى لو راح الايه يبقى اهو بشكل مطلق نذر مع ربنا يوفي، عاهد ربنا وعاهد الخلق يعمل ايه يوفي اجتماعي. لا راح كمان يشتغل، اشتغل اهو في الدنيا في الحرف في العمران يعمل ايه برضه ملتزم الصدق في الاقوال، خلاص في الحديث اللي قلنا عليه. طيب في ميدان تاني برضو للصدق ذكر للأبرار، ميدان تاني للصدق برضو ذكر للأبرار، وده صعب عليكم شوية، هو المناجاة. المناجاة حتى صدق في المناجاة، بمعنى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن الأبرار لما يتناجوا يتناجوا بالايه بالبر والتقوى، طبعا على راس البر يجي هنا ايه الصدق، خلاص بالحق بالخير وتناجوا بالبر والايه والتقوى. طيب دي ميادين لصدق الابرار في الاقوال، واضح نشكي كل التفاصيل دي بقى. نروح بقى للصدق في الاعمال والاحوال. طيب يعني ايه الصدق في الاعمال والاحوال؟ اي استفراغ الوسع في ان تكون الاعمال والاحوال متطابقه مع المزاعم والاقوال. طيب عايزين بقى دليل على الصدق في الأعمال والأحوال كوصف الأبرار، سهل. لا قول فيها الأبرار ليه كده، في حاجات صريحة واضحة. آية البقرة نفسها 177 ليس البر فآخر أولئك الذين صدقوا، واللي مذكور قبل صدقوا ده كله ايه معظمه ايه أحوال وأعمال، بس الآية صريحة. في عندنا برضو حديث آخر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا، دي بقى واضحة جدا في الاتصال ما بينهم، عشان كده حتى أنا بدأت بيها في الكتاب عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الايه إلى البر.